أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراجلنا باديا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم ويا قوم من يعصوني من الله ويا قوم من يعصوني من الله إن صرفته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ويا قوم من يعصوني من الله إن صرفته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ويا قوم من يعصوني من الله إن صرفتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول Thank you. Oh, هو ربكم وإليه ترجعون. Thank you. أم يقولون لبيك قل إن استويت فعلي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل إلا ما سبق عليه Thank you. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي Yeah. قال وحال بينهما الموج فكان من الموقفين. وحال بينهما الموج فكان من من الله Thank you. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Thank you. بك أنا ألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وأنت أحكم فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين من أهلك إنه وبركاتك ما عليك عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح بسلام منا وبركاتنا عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمسيهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم ما أسألكم عليه أجرا. فطرني. أفلا تأخذون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أجير إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا يا قوم لا أسألكم عليه أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم إليه يرسل السماء

لغه عربي لكن دماغها دي اخر دماغها ولا عاوزين فوق من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ما من دابة إلا وآخر بناصيتها إن ربي على صراط إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء إن توكلت على الله ربي وربكم

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر تخرى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما

كتابي.